ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعوذ الله بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يخلف في النار. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك من أجل أن نسعى إلى حصول هذه الحلاوة التي لا يعدلها شيء. الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بمعنى أنه يجد في قلبه أن الله ورسوله أحب إليه من كل شيء. وعلامة ذلك أن يقدم أمر الله ورسوله على هوى نفسه أو أمر غيره، فهذه العلامة. كذلك يقدم أمر الله ورسوله على الدنيا. يا أيها الذين آمنوا، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني لا يحبه لجاهه ولا لشرفه ولا لقرابته ولا لفقره، وإنما يحبه لله ولو كان أبعد الناس منه. الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يعني ما لو خير بين أن يقذف في النار أو يرجع كافرا اختار أن يقذف في النار. فإذا وجدت هذه الثلاث فإن الإنسان يذوق طعم الإيمان، وإذا فقدت انتقص من ذوقه بقدر ما نقص منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.